بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بحث أشارت إليه العديد من الروايات المعتبرة الواردة عن أهل البيت الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عنوانه صاحب الوسائل بباب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة. يقصد بمستحدث النعمة أن إنسان إلى فترة زمنية معينة كان الواحد من الفقراء، ثم فجأة أصبح متمكنا من الناحية المالية. هذا مستحدث النعمة. غير ذلك الذي نشأ في الخير، في الروايات الذي نشأ في الخير يعني من بداية حياته متمكن ماليا. الروايات تقول أن مستحدث النعمة يكره أن تطلب منه حاجة، يعني مثلا في القرض من واحد مستحدث النعمة مكروه، مثلا تريد دعم لمشروع خيري لبناء مسجد مثلا من واحد مستحدث النعمة مكروه. وين وجه الكراهة؟ مو واضح في الروايات بالدقة وجه الكراهة، بس يمكن لنا أن نفهم. يعني لاحظوا أقرأ الروايات مثلا من الروايات، قال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام والإمام الطاهر قال إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ما له حديثا. واحد تروى شوية صار عنده أموال، تروح تطلب منه حاجة، يقول مثل هالحاجة فمثل الدرهم في فم الأفعى، فمثل الدرهم في فم الأفعى، أنت إليه محوج والتكت تأخذه وأنت منها على خطر. تأخذ الدرهم وفي فمها لن تحتاج إليه، ولكن الأفعى خطرة، كيف تخليه في فمها وتأخذه؟ الإمام ينظر يشبه لنا بطلب الحاجة من مستحدث النعمة بأخذ الدرهم من فم الأفعى. بس الرواية ما بينت شنو سبب. طيب شوف الرواية الثانية، قال له الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال يا داوود تدخل له داوود الرقي واحد من أصحاب الإمام الصادق، الإمام يقول له يا داوود تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج ممن لم يكن فقط. شوف إيدك الداخلة إلى المرفق إلى هنا في فم التنين، شغل هذا خطر. واحد خلي إيده إلى هنا في فم التنين خطر هذا، بس يقول إمام الداخل إيده في فم التنين إلى المرفق أفضل من أن تروح إلى بد واحد. الرواية تقول إلى من لم يكن فطر، لم يكن لديه أموال، لأن فطر فأصبح لديه أموال. يعني مثلا على سبيل المثال إنسان طول عمره ما متمكن ماليا، دخل في الأسهم تبحث الأسهم صار عنده مقدار مالي جيد، ثم واحد يقول لك تعال أريد قرض مثلا، تدخل إيدك في جمع التنين أموال من تروح لهذا الإنسان تقول له أعطيني. طبعا الرواية ما تبين أن هذا الإنسان مو زين، لا لا لا، الظاهر أن الرواية يعني إشارات أخرى تشير الروايات لمعاني ثانية. خلنا نقرأ الرواية الثالثة أقول لا، معاني التي نستقربها من ذلك. قال حفص بن البختري يقول استقرب قهرمان لأبي عبد الله، واحد لعله اسمه قهرمان هذا قريب من الإمام الصادق، قادم من الإمام الصادق تعلمه في العالم. يقول استقرض لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما، راح إلى رجل زين وقال له واحد مثلا واحد عنده محل يبيع رز صح التعبير مثلا او يبيع طعم راح له وقال له اريد من عندك قرض للامام الطارق. الظاهر من الروايه ان هذا اللي هو راح يطلب من عنده توه في اطار قدره ماليه جيده توه فائد جيد مو انه نافع من بدايه حياته في خير لا وانه توه في اطار عنده قدره ففتح له مكان فصار يبيع طعم فهذا راح يستقرب طرح للإمام الصادق. زين فألحت التقاضي لا تقول ما أقدر تقول شو يا تروح متمكن يجيب لي قريب قال ما أقدر مو سهل علي أعطيه قال ما أقدر فقال يلح علي هذا قهرمان وقال ما أقدر قال يلح علي قهرمان الإمام قال له قال له قهرمان قال له ألم أنهك أم تستقرض ممن لم يكن فتان ثم طان. أنا ما قال لك لا تروح لواحد واحد تطلب منه قرض إذا هو ما كان عنده قدرات مالية وطول وطول وطول عنده. في مقابلها عندنا روايات لاحظوا تقول لا التعامل مع من نشأ في الخير جيد. يقول لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير. شنو وجه الروايات؟ شو عم تعملوا فيها؟ شنو وجه الروايات؟ وجه الروايات أمور، واحد منها يمكن أن يفهم منها ذلك، واحد أنه مستحدث النعمة، زين هذا لعله تو صار عند نعمة هذا مو، يعني لا تردوا منه الخير. ترافق انسان نشع بالخير هذا يكون اقرب اليك انت ان انت ايضا تكون ببركتي صاحب خير. اما انسان طول عمره ما ناشع في الخير زين الله سبحانه وتعالى لعله ما اعطاه لسببه فمرافقك اليه رايح ايضا تؤدي انت اليك ايضا بشكل ما يعني تورث لك ايضا شيئا ما الا خير قد يفهم منها في الشكل لكن اكو فهم اخر فهم الاخر ان الذي نشا في الخير زين قد يكون من السهل عليه ان يقضي لك حاجتك تقاضي مثلا قدم لك دعم مثلا لان نشا في الخير هو متعول على هذا فلا يخشى الفقر. أما الذي 43 سنة كان فقيرا ما كان عنده شيء وكل حط الفلوس يجي يقول له تعال أريد هذه خاصة الفلوس يخاف أنه يعطيك يرجع للحالة السابقة له متأذي منها ولعل هذا الوجه الثاني هو الأخر. الوجه الثاني لعله هو الأخر يعني شارك الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أطلق للغنى وأجدر بإقبال الحار. أقول هذا ما يمكن أن يستقرب بالإنسان أن هذا الإنسان لسويه قد حصل على المال يكون حريص زايد عليه لهذا مسألة الرواية بالأسعى بل أعظم من السنين أرشد حرصا عليه خاف يروح للزهرة عنه للفقر فلهذا الأفضل لا تروح إليه يعني يكره طلب الحوائج مثل هذا. هو كشخص هو كشخص حياته متمكن ماليا ما عليه هذا شيء ثاني بس الكلام انه هو متمكن ماليا او لتتحكى الروايات او انه ابدا وضعه ما كان متمكن وسوى الاثار متمكن هو هذا الروايه يقول الا اذا تروح هذا ما صار متمكن مو بمجرد ان يحط الرزق تروح تقول له تعال اعطيني يمكن بعد زمن يمكن بعد 10 سنين 5 سنين 8 سنين شو صعب الزيادة مو سوى الآن سوى ارتفعت الأسهم وحصل لمقدار من الأموال تروح تقول لك على من تبرع من المسجد مثلا راحت بنتها يعني أبو متعود هو طول عمره متعود على حالة معينة الآن ارتقت ترجع فرجها للورا ما بيرضى لعل يكون واحد من الحكمة مالها عدم مناظرة الناس في أرضاقهم عدم مناظرة الناس في أرضاقهم سوف شفت يا رجال طائر يعني متمكن تروح تقول ليه شوية قلت الحفاظ على ما وجد هذا الطالب شيخ الحفاظ على ما وجد الطالب كنروح هذا وما يعطي لأنه يقول أنا تولي الحين مخصص يا الله وصلت الحين ولهذا في الرواية الثالثة أنه ألح عليه ألح عليه زين ولا صدنه مع ذلك ما قبل فهذا هم وجه من الوجود حفظ لما الطالب هو المطلوب حفاظ عليه حتى على المطلوب شيخ حفاظ عليه لأنه يتعب نفسيا دعاه سوي الله محصل وده على كل حال هذا من المكروهات صلى الله على محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين